بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة يعوده في مرضه وقد شق بصره، أي شخص، وانفتح انفتاحا واسعا، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم، أغمض بصره يعني أطبق أجفانه. وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لئلا يقبح منظره، ولأنه ربما لو بقي على هذه الحال ربما تؤذيه الهوام والحشرات وما أشبه ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، وفي رواية تبعه البصر. والروح من أمر الله تعالى، قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تبعه البصر يعني ينظر إليها. فضج ناس من أهله، لأنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الروح إذا قبض تبعه البصر علموا أنه قد مات، فضجوا وصاحوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. والملائكة هنا يحتمل أنها الملائكة التي أتت لقبض الروح، ويحتمل عموم الملائكة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات، فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، يعني مع المهديين. والمهديون هم من هداهم الله علما وعملا، الذين هداهم الله عز وجل علما وهداهم عملا، بمعنى عملوا بما آتاهم الله من العلم. وافسح له في قبره، أي اجعله فاسحا واسعا، ونور له فيه، واخلفه في عقبه، أي كن خليفة له في عقبه من أهله وولده. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة واخلف له في عقبه، قالت أم سلمة: ومن خير من أبي سلمة؟ وما علمت أن الله عز وجل قد أعد لها من هو خير من ذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أن انقضت عدتها حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية عيادة المريض، وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعود المرضى. والمشروع لمن عاد مريضا أن يسأله عن حاله، وأن ينفس له، وأن يفتح له باب الأمل، وأن يسأله أيضا عن أحكام دينه، ولا سيما إذا كان العائد من أهل العلم، لأن كثيرا من المرضى ربما أخل بشيء من الطهارة أو الصلاة بسبب المرض جهلا منه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تغميض عيني الميت، وأن الإنسان إذا مات فإن المشروع لمن كان عنده أن يقبق أجفانه وأن يغمض عينيه، لأن بقاء العين مفتوحة يقبح في المنظر، وربما كما تقدم دخلها الهوام أو آذاها شيء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الموت هو خروج الروح من الجسد، وأن الروح متى خرجت من الجسد فإن هذا علامة الوفاة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله علامات أخرى للوفاة، منها انخساف صدغيه فإن ذلك من علامة الوفاة، ومنها أيضا ميل أنفه فإن الإنسان إذا مات مال أنفه، ومنها أيضا انفصال ومنها أيضا انفكاك مفاصله بحيث ترتخي، ومن علامات الموت أيضا ذهاب سواد العينين ولا سيما في البالغين، فإن الإنسان إذا مات ولا سيما إذا كان بالغا فإن سواد العين يذهب. وهناك علامات أيضا طبية من توقف التنفس وتوقف نبض القلب، وهذا معلوم بالطب. وفيه أيضا دليل على أن أهل الميت لا يلامون إذا صاحوا وضجوا إذا علموا بالوفاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هؤلاء ضجيجهم وصياحهم، وإنما قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، وذلك لأن من عادة الجاهلية أنهم يدعون بالويل والثبور وويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الدعاء إلا بخير، ولم ينههم عن الضجيج وعن رفع الصوت، لأن هذا مما جرت به العادة إذا لم يكن ذلك على وجه التسخط وعلى وجه الجزع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الدعاء في مثل هذا الموطن، وأن الإنسان إذا حضر شخصا قد احتضر ثم مات أن يدعو الله عز وجل له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم بهذه الكلمات الخمس: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. فينبغي للمرء أن يدعو بهذا الدعاء. والمشروع أيضا لمن حضر الإنسان المحتضر الذي مات، متى تحقق موته فإنه يغمض عينيه ويشد لحييه ويرخي مفاصله، لأجل أن يسهل، لأن المفاصل إذا مات الإنسان فإنها تشتد، لكن يرخي مفاصله بأن يأخذ يده إلى من جهة الذراع فيردها إلى كتفيه ثم يعيدها مرة أخرى، وهكذا بقية المفاصل حتى يسهل تغسيله، لأنه لو بقي هكذا مشدودا صعب تغسيله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله نبينا محمد.